نور على الدرب، برنامج يومي يجيب فيه أصحاب الفضيلة العلماء عن أسئلة المستمعين. البرنامج من تقديم خالد ابن محمد الرميح، تنفيذ عبد الله ابن عبد العزيز العنقري. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. إخوة الإسلام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، طبتم وطابت أوقاتكم بكل خير وجعلها عامرة بذكر الله عز وجل. نرحب بكم في مستهل هذا اللقاء من برنامج نور على الدرب، والذي يجمعنا بضيفنا الكريم سماحة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن محمد آل الشيخ، مفتي عام المملكة ورئيس هيئة كبار العلماء وإمام وخطيب جامع الإمام تركي بن عبد الله في مدينة الرياض. السلام عليكم يا شيخ عبد العزيز. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. بارك الله فيكم وبعلمكم، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعل ذلك في موازين حسناتكم. نستهل هذا اللقاء بما بعث به الأخ سالم العبد الله من جدة، يقول: الدعوة إلى الله ونشر الإسلام والخير والفضائل بين الناس واجب على كل فرد في المجتمع، رجلا أو امرأة، صغيرا أو كبيرا، فكيف يؤدي المسلم والمسلمة هذا الواجب الكبير في هذا العصر بتوسط ودون شدة؟ بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد سيد الأولين والآخرين، وعلى آله وصحابته أجمعين، وعلى التابعين وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد. يقول الله جل وعلا: والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض، يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر، ويقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة، ويطيعون الله ورسوله، أولئك سيرحمهم الله، إن الله عزيز حكيم. أخي المسلم، جميع المسلمين ذكورهم وإناثهم مسؤولون عن الدعوة إلى الله، كل على قدر استطاعته وإمكانياته، وكل على قدر حاله، وكل على قدر استطاعته. فالأب والأم يأمران الأبناء والبنات بالأمر بالمعروف والدعوة إلى الخير وتحبيب الإيمان والصلاة لنفوسهم، وتحذيرهم من المعاصي والشرور، وتربيتهم التربية الصالحة الصادقة، فتلك والله الدعوة الخير، وتلك دعوة الهدى والعلم النافع. المعلم يأمر تلاميذه بطاعة الله، ويكون قدوة لهم بالتأسي به في الخير والكلام الطيب والعمل الصالح والمثل الإسلامي الظاهر، ويكون عونا لهم على الخير، محذرا من الشر، مربيهم على الأخلاق الفاضلة، فيؤدي مادته التي يكت إليه، ثم يمزجها بشيء من الدعوة إلى الله والتحذير من الشرور، وإبعاد الشباب عن دعاة السوء الذين لا خير فيهم، والذين ضررهم وفساد وشرهم أخير أكثر من نفعهم، بل بعض لا نفع فيه. ثانيا أيضا، إعلامنا يجب أن يكون وسيلة للأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، من خلال ما يبث من برامج ومقالات طيبة وأطروحات نافعة، يكون هذا الإعلام خادما لهذا الدين، موجها للخير، منبر علم ومنارة هدى. فإذا استقام إعلامنا على الخير فنرجو من الله أن يوفق لكل خير. فإعلامنا يجب أن يكون إعلاما إسلاميا موجها للخير، داعي الخير، محل الشر، معاد قضايا الأمة على وفق الكتاب والسنة. المجتمع بأسره مطلوب التعاون على البر والتقوى، مطلوب التعامل الخير، مطلوب أن يتآمر بالمعروف ويتناهى عن المنكر. قال جل وعلا: الذين إن مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر ولله عاقبة الأمور. فكل المسلم دعاة الخير والصلاح على قدر استطاعتهم وعلى قدر طاقتهم وعلى مقدار علمهم، كل يؤدي ما استطاع. قال الله جل وعلا: قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. وتأمل لقمان ووصيته لابنه إذ قال يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم. وقال يا بني أقم الصلاة وأمر بالمعروف وانهى عن المنكر واصبر على ما أصابك إن ذلك من عزم الأمور. ولا صخدك للناس ولا تمشي بالمرحى إن الله لا يحب كل مختال فخور. واسمع إلى قول إبراهيم لأبيه وإذ قال إبراهيم لأبي آزر أتتخذ أصنام الآلهة إني أراك وقومك في ضلال مبين. وقال في سورة مريم واذكر بالكتاب إبراهيم إنه كان صديقا نبيا إذ قال أبي يا أبت لما تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا يا أبت إني قد جاءني من العلم علمتك فاتبعني أهدك صراطا سويا يا أبت لا تعبد الشيطان إن الشيطان كان إنسان عصيا. هكذا يا إخواني الدعوة لله الآباء يدعون أبنائهم والأبناء يدعون آباءهم والإخوان إخوانهم والجيران جيرانهم والمعلم تلاميذهم وخطباء المساجد مجتمعهم الذي يصلي معهم وكلنا جميعا يكون أعوانا الخير والتقوى يعني لا نكون أعوانا العدوان. قال الله جل وعلا في بني إسرائيل لعن الذين كفروا من بني إسرائيل على لسان داود وعيسى بن مريم ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه لبئس ما كانوا يفعلون. أثابكم الله سماحة الشيخ عبد العزيز وبارك الله فيكم. وأنتقل إلى سائل آخر حفظكم الله يقول من فرط الأمانة في تربية أولاده ما حكم ذلك وما هي وصيتكم له؟ الله جل وعلا يقول يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. ويقول جل وعلا إنما أموالكم وأولاد فتنة والله عنده أجر عظيم. ويقول صلى الله عليه وسلم مروا أبناءكم للصلاة وهم أبناء سبع واضربوهم عليها وهم أبناء عشر وفرقوا بينهم في المضاجع. ويقول صلى الله عليه وسلم كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. ثم قال والرجل راع في بيته ومسؤول عن رعيته. إذن فالآباء والأمهات عليهم تقوى الله في أبنائهم وبناتهم بأمر بالخير وتربية الخير وتخلق من الأخلاق السليمة وينشأ ناشئ الفتيان منا على ما كان عوده أبوه. فإذا الأب عود عن الخير وحضور المسجد سمعوا من صدق الحديث وأداء الأمانة ووفاء بالعهود والعقود تلقوا تلك الآداب الطيبة من أبيهم وأمهم فساروا على منهجها وسلكوا مسلكهم. هكذا يربي الأولاد الأولاد والبنات. أما إذا أهملوا التربية ولم يربوهم ولم يوجهوا خسروهم في الدنيا والآخرة. ولهذا إذا الولد الصالح نعمة من دول أبيه كما قال صلى الله عليه وسلم إذا مات الإنسان انقطع من ثلاث صدقة جارية أو علم ينتفع به أو ولد صالح يدعو له. إذن فالتربية تجعل الصالح يدعو لأبيه ويذكر بأبي حياته وبعد موته. أما التربية والمضيعون لها فقد خانوا أمانتهم وضيعوا أولادهم وخسروا المجتمع ولا حول ولا قوة إلا بالله. أثابكم الله. سؤاله الآخر يقول في قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا لا تخونوا الله والرسول وتخونوا أماناتكم وأنتم تعلمون. يسأل يقول بارك الله فيكم ما المقصود بخيانة الله سبحانه وتعالى وهل هي من أعظم الذنوب وأكبر الكبائر؟ يقول الله جل وعلا في سورة الأنفال يا أيها الذين آمنوا لا تخونوا الله والرسول وتخونوا أماناتكم وأنتم تعلمون. خيانة الله بأن نشرك معه غيره ونعبد معه غيره ونجعل غيره بمنزلته في الدعاء والاستغاثة والذبح والنذر والالتجاء إليه بأن نجعل مخلوقا بيد الخالق تلك خيانة من رب العالمين. ومن خيانة رب العالمين ألا ننكر أسماء وصفاته وننفيها ولا نثبتها. ومن الخيانة لله تعطيل أوامره وارتكاب نواهيه، ومن الخيانة لله إضلال الأمة وتضييع أخلاقها والسعي في فسادها، ومن الخيانة رسول الله صلى الله عليه وسلم عدم الإيمان به وعدم تصديقه أو الشك في أخباره وعدم قبولها وتقديم الآراء الرجال عليها، فإن هذا من أنواع الخيانة. فإن الأمة تقتضي منا الإيمان بالله وتوحيده وإخلاص دين الله والإيمان برسول الله والسمع والطاعة له وتنفيذ سنته والبعد عما نهى عنه. ما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه، فإذا عصينا الله ورسوله فقد خنا أم الأمانة التي بيننا وبين الله وبيننا وبين رسول الله صلى الله عليه وسلم، فصرنا خوة لأماناتنا لأن مؤتمن الدين. قال الله جل وعلا ألم أعهد إليكم يا بني آدم ألا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين وأن اعبدوني هذا صراط مستقيم. فالدين أما في أنق الأمة خيار الدين ألا يدعى إليه وأنتم الدعوة إلى الله وأن تضيع الدعوة إلى الله، فتلك من خيانة الأمانة. بارك الله فيكم وعثابكم الله سماحة الشيخ عبد العزيز. وهذا سائل آخر متعب الحارثي يقول: ما مدى واجبي في نصح أبنائي الذين لا يريدون إيقاظهم لصلاة الفجر؟ الله جل وعلا يقول لك: وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها لا نسألك رزقا نحن نرزقك والعاقبة والتقوى. فيا أخي أمرهم بالصلاة وحثهم عليه، يقول لك: والابن يا بني أقم الصلاة الآية، فأمرهم بالصلاة ورغبهم فيها بدين جانب وحلم وصبر وعدم ضجر. لا بد من الصبر كما قال: واصطبر عليها أي الزمها والزم الدعوة إليها، ولا تضجر ولا تعجل ولا تقول ما عجزت عنهم ما أدوا الفريد. لا اصبر، إن لم يؤدوا يده اليوم الثاني حاولوا أن يصلوا في البيت لعلهم يصلون، ثم حاولوا الجماعة ورغبوا فيها. المهم لا تدع لهم من الخير إلا طرقته بحلم وأناء وترغيب وترغيب في الخير وترهيب من ضده. فإذا عملتهم الحسنة وصبرت وأرضيتهم ماديا فلعل الله يفتح على قلوبهم ويرغبوا بهذه الصلاة ويحبوها. واسأل الله أن يعينك على قال الخليل عليه السلام: رب اجعلني قال الخليل عليه السلام رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي. اسأل الله أن يشرح صدورهم للصلاة وأن يوفقهم لأدائها، لأنهم إن أدوها في وقتها نالوا خيرا كثيرا أصلح الله لي ولك العاقبة. أثابكم الله سماحة الشيخ عبد العزيز. هذا سائل يقول: كم أقل وأكثر عدد ركعات صلاة الضحى وما وقتها المفضل؟ جاء في حديث أبي هريرة: أوصاني خليل بثلاث: أن أوتر قبل أن أنام، وأن أصلي ركعتي الضحى، وأن أصوم من كل شهادة أيام. وجاء في حديث بدر: يصبح على كل سلامة من النصر، قال: ويجزئ من ذلك ركعتان تركه من الضحى. فدل السنة على أنها ركعتان، وإن زاد بخير فإن الزيادة خير وخير موضوع من استكثر خير، لكن حافظ على الركعتين من الضحى قبل أن تخرج لعملك وأديها في بيتك، يكون في نور لك ولأهل بيتك وبثا للخير، وتكون قدوة لهم إذا صلي النوافل رغبوا فيها وأحبوها. سؤاله الآخر يقول: ما الوقت الصحيح لقراءة أذكار الصباح والمساء؟ الله أمر بسبح 100 تسبيحة قبل طلوع الشمس وقبل غروبها، فأذكار المساء قبل الغروب أو بعد الغروب، وأذكار الصباح قبل طلوع الشمس أو بعدها. إنما على المسلم أن يحافظ عليه في أوقاته، لأن في المحافظة أذكار حياة للقلوب وصلاحا لها. والله يقول: الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله ألا بذكر الله تطمئن القلوب. أثابكم الله سماحة الشيخ عبد العزيز. وانتقل إلى سائل آخر. هذا السائل يقول: السلام عليكم يا شيخ عبد العزيز وبارك الله فيكم وفي علمكم. أنا أعمل في مكتبة خدمات طلاب، وأعمل يعني أبحث بعض البحوث والمقالات العلمية، وأقوم بتلخيص الكتب الجامعية للطلاب وكذلك لطلاب الثانوية مقابل مبلغ من المال متفق عليه بينهم، فهل ترون في ذلك حرام أو شيء؟ هذا العمل غش للطلاب، سواء طلاب الجامعة والثانوي غش لهم، لأن البحوث تطلب منهم لتقويم معلوماتهم وترتب على النتائج. فإذا كنت المؤدي لهذا العمل، إذن فما موقفهم؟ لما درسوا؟ هل درسوا فقط لأجل أن يجاب عنهم وينجحون بغش والخيانة؟ هذه خيانة الأمة وإبطال قدرة أبنائنا. فالواجب على التعليم أن يمنعوا هذه الأشياء، وأن لا يسمعوا لهذه المكاتب بهذا التصرف الخاطئ، لأن البحوث يستفيد منها خبرة الطلاب ومدى معرفتهم ومدى تصورهم، ونحكم عليهم بهذا المقياس، وإن كان ليس كامل لكنه مؤشر خير. أما أن يأخذ هذه المعاقب الكتب ويلخصها ويعطي للطلاب ملخصات قليلة ينجحوا بها دون الرجوع إلى المصادر التي يطلب منهم الرجوع إليها ليقوي معلوماتهم ويوسعوا مداركهم، فهذه خيانة الأمانة لا يجوز. بارك الله فيكم. ثامر محمد من الرياض يقول: أنا غير موفق في حياتي، وأقاربي بعضهم أو كلهم من نجاح إلى آخر، فما العلاج الناجح للتخلص من الحسد، حيث أن وضعي المادي سيء جدا مقارنة مع أقاربي، وأشعر دائما بالقهر والذل والحسد؟ يا أخي، هذا من جهلك وقصر نظرك. عليك الثقة بالله والإلجاء إلى الله، وأن لا تنظر إلى ما فوق، انظر لما دون منك. في الحديث: انظروا إلى من تحتكم ولا تنظروا إلى من فوقكم، فإنه أحرى أن لا تزروا نعم الله عليكم. فإن نظرت إلى من فوقك تعبت والحسرات والندامة. انظر دونك من مريض أو فقير معوز أو فقير لا يملك شيئا، وأن تملك قوت يومك وليلتك، أنت بمسكن ومرتاح البال خالي من الهموم والديون، فأحمد الله على هذه النعم، واعلم أن الله حكيم عليم، يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر، بكل شيء عليم، يعطي من يشاء ويمنع من يشاء، وله الحكمة البالغة في ذلك. وابذل الأسباب النافعة وخذ بالأسباب النافعة مع الاستعانة بالله، يوفق الله إن شاء الله لخير كله. أحسن الله إليكم. هذا أبو صالح من المجمعة حفظكم الله، يسأل عن منهج الإسلام المعتدل في حال إذا وقع أحد أعضاء الإسلام أو أحد الدعاة أو المفكرين في خطأ أو زلة، كيف يكون التعامل في ذلك، وكيف يكون الستر لهم؟ أولا، من أعلن أخطاءه علنا وبارز فيها فهذا مجاهر. إنما يجب علينا إن كان ما جاهر بحراما الاتصال به وتذكيره بالله وتخويف من الله أن يرجع عن هذا الخطأ ويتوب إلى الله منه. فإن تاب إلى الله من خطأه فخير المذنب التوابون، كما قال صلى الله عليه وسلم: كل خطأ وخير خطأ التوابون. وإن أصر على خطأه واستمر على باطله ولم يرعوي ولم يكن نصيحة الناصحين، فعلينا أن نشهر به لنحذر الناس منه ومن الاغترار به ومن الخداع به، وأن قول جاهل جاهل لا يفهم ولا يدري، وأن صار خاطئ، ونحذر الناس من شر، لا سيما إن كان ينتسب إلى علم أو إلى خير سابق قد يتر به الناس ويظنون علمه وأنه ذو علم، والواقع أنه ذو جهل مركب لا يعلم ولا يفهم، وإنما أرى الشهرة بما يقول. نسأل الله السلامة والعافية. أثابكم الله سماحة الشيخ عبد العزيز. هذا سعيد محمد من جدة يقول: أنا شاب أقع في بعض الذنوب وبعض الكبائر، وكلما تبت منها عدت إليها لضعفي واستيلاء النفس الأمارة بالسوء علي، فبماذا تنصحوني جزاكم الله خيرا؟ اربع بنفسك عما حرم الله عليك، وجد واجتهد، وأقلع عن الذنب، وتوب إلى الله عما مضى، واعزم العقد عزيم الصادق ألا تعود، واسأل الله المغفرة وتجاوز، والحمد لله أنقذك وجعلك تستبين الشر وتدركه. فإن فاعل الشر على قسمين: أحد يفعله لا يدري عن عواقبه، وأحد يفعله ويدري أنه مخطئ وأنه واقع بالخطأ، وهذا من توفيق الله لك أن بصرك في واقع أمرك فأشعرت بخطئك وانحرافك وأردت الرجوع إلى الخير، فتب إلى الله وبادر بالتوبة النصوح، فعسى الله أن يوفق لطاعته.